من هذا الحديث فيه جواب من الفوائد عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، وسميت أم المؤمنين كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين في الاحترام والتبجيل والتعظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين كما جاء في قراءة لكنها ليست من السبب. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجهم أمهاتهم، لكن هذه ليست من قراءة السبب. وقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أعظم، إذا كنت أنت توالي نفسك فالنبي صلى الله عليه وسلم أولى بك من نفسك. ولهذا قال الله تعالى في وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم للمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما زوجاتكم فهن أمهات المؤمنين، فمن قدح في واحدة منهن فليس بمؤمن لأنه قدح بأمه، بل هي أعظم من حق أمه من جهة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم نسائه بالشريعة. خديجة رضي الله عنها كانت في أول الإسلام ولها الفضل والسبق في أول الإسلام، لكن لم تكن الشريعة بعد، فلم ينقل عنها من العلم مثل ما نقل عن عائشة. أما أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فهي من أكثر الصحابة الذكور نقلا عن شريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا كان القدح المعلم في نقل الشريعة وحفظها رضي الله عنها، وكان الصحابة كبارهم يرجعون إليها في العلم والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر في هذا الحديث عدة أشياء: أولا، ماذا كان خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني ما هي الأخلاق التي يتخلق بها. قال: كان خلقه القرآن ونعم الخلق. القرآن كلام الله عز وجل، خير الكلام كلام الله، أصدق الكلام كلام الله، أحكم الكلام كلام الله، أنفع الكلام كلام الله. لم يؤثر أي كتاب نزل على أي رسول كتأثير هذا القرآن الكريم. أخواني المسلمين، ماذا فتح المسلمون بالقرآن لما كانوا متمسكين به؟ عجيب، فتحوا مشارق الأرض ومغاربها، كسروا كسرى وقصروا قيصر وفتحوا الأرض، كلها بالقرآن لما كانوا متمسكين به، لما كانوا أمة واحدة. ولكن لما أخلوا بالقرآن فآتهم من النصر بقدر ما فاتهم من القرآن. القرآن هو الخلق، تخلق بالقرآن، تنجو في الدنيا والآخرة، تسعد في الدنيا والآخرة. خذ هذه الآية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلمات عظيمة لو توزن بها السماوات والأرض ما وزنها. خذ العفو يعني خذ ما عفا من الناس، لا تكلف الناس فوق طاقتهم، خذ ما عفا منه وما سهل وما تيسر، حتى لو أذوك فاصبر عليهم، حتى لو قصروا في حقك فسامحهم، خذ ما تيسر. أؤمر بالعرف أي بما عرفه الشرع من الشريعة، أؤمر بها. وأعرض عن الجاهلين الذين إذا أمرتهم نهروك، وادعوا بالشكر، تقول: يا رجل اتق الله، حافظ على الصلاة، يقول التقوى ها، ويكاد يخلق صدره بأصبعه من شدة ما يريد أن يؤكد أن التقوى ها، يعني إيه في القلب. طيب، نقول له بكل سهولة: لو اتقى ما هاهنا لابتقت جواره، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. أنا أقول له: يا أخي، لو صلح قلبك صلح جوارحك. كل إنسان قلبه مطمئن بالإيمان لا بد أن يقوم بالواجب ويترك المحرم، ولا يمكن أن يخالف الإنسان في هذا إلا وعنده ضعف بالإيمان في قلبه. ومنه لا يدخل الشيطان، يدخل الشيطان حتى يخرج الإنسان من الإيمان من حيث لا يشعر. ولهذا قال العلماء رحمه الله: المعاصي بريد الكفر. تعرفون معنى البريد؟ البريد مراحل ينزلها الفارس مرحلة مرحلة لأجل أن يوصل المكاتب إلى من وجهت إليه، فيما سبق لما كان ما في هاتف ولا غطيات ولا شيء. يقول: المعاصي بريد الكفر، يعني يرتحل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يصل إلى الكفر بالدائم إن شاء الله. احذر يا كان خلقه القرآن، اسمع، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون، وليس المراد بالهون يعني يمشون شوي، المراد أنه ليس عندهم طيش وإنما يمشون مشي العقلاء. وإذا حضرهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس المعنى كما يظن كثير من الناس إذا حضرهم الجاهل قالوا سلام عليك، لا، قالوا سلاما أي قالوا قولا به السلامة، لأن الجاهل إذا حضر يستثير ويغضب فيخرج منك ما لا تحب أن يخرج، لكن هؤلاء يقولون قولا سلاما يسلمون به ولا يقعون في شبكه. وفي الآخر: والذين لا يشهدون سوء. السوء كل فعل أو قول محرم لا يشهدونه أبدا ولو كان من أقرب الناس حتى لو غضب. ولهذا يسأل كثير من في هذه الأيام عن ولائم العرس التي فيها منكر كالأغاني الماكنة وآلات العزف غير المباحة، يسألون هل نذهب أو لا؟ وجوابهم أن نقول: إن كنت تستطيع أن تغير المنكر فاذهب وغير، وإن كنت لا تستطيع إيش؟ فلا تذهب. يقول هذا ابن عمي يزعم، وخم يزعم، أيما أعظم غضب الله أو غضب ابن عمي؟ غضب الله لا يهمني، هو الذي أساء إلى نفسه، هو الذي منع الناس أن يحبوا إلى الوليمة. ولو أن الناس يا أخوان، لو أن الناس هجروا هذه الولادة ما كان، لكن المشكل المداهنة في دين الله، يريد أن يرضي بني قوم بغضب ربه عز وجل. هؤلاء عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، عباد الرحمن لا يشكون لا القول ولا الفعل. طيب، واذا مروا باللغو الذي ليس فيه زور وليس فيه قربه، اذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كراما اي يسلمون من اللغو واضاعه الاوقات بدون فائده. هذه أحوال المؤمنين، تخلق بهذه الأخلاق، تخلق بهذه الأخلاق كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتخلق بها. اقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعدهم راعون، والذينهم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. تخلق بها، اخشع في صلاتك، حافظ على صلاتك، افعل الزكاة، زكاة النفس وزكاة المال، احفظ فرجك إلا من زوجتك وممات يمينك. تخلق بهذه الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان خلقه القرآن. طيب، أحسنوا إن الله يحب المسلمين. من هذه الكلمة هذه؟ من القرآن، تخلق بها. أحسن ما استطعت بالقول، بالفعل، بالجاه، بالمساعدة، أي شيء، راجيا محبة الله عز وجل. إن الله يحب المسلمين. والمهم أننا لو ذهبنا تتبع هذه الأمور لطلب بنا الوقت، لكن احفظ هذه الكلمة من عائشة: كان خلقه القرآن. وتخلق بالقرآن تسأل في الدنيا والآخرة. ومن التخلق بالقرآن التخلق بالسنة، لأن الله عز وجل في الكتاب العزيز يحيل على السنة، يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول عز وجل: اتبعون، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لعلكم تفلحون. التخلق بالسنة تخلق بالقرآن، وإنكار السنة إنكار للقرآن الذي يقول: لا نعمل إلا بما في القرآن ولا نعمل بالسنة. نقول: إذا لم تعمل بالسنة ما عملت في القرآن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ألفين أحدكم على أريكته، يعني لا أجل. وهذا نفي بمعنى النهي، متكئ على أريكته مسنده متعجب مستكبر، يأتيه الأمر من أمره فيقول: لا أدري، ما وجدت في كتاب الله اتبعت. هل هذا متبع القرآن؟ لا. إذا كنت متبع القرآن صحيح تتبع السنة. صحيح أن السنة فيها الحسن وفيها ضعيف وفيها صحيح، لكن الحمد لله كل هذا مميز عند علماء التحقيق من أهل الحديث، بيّنوا الموضوع المكتوب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بيّنوا الضعيف، بيّنوا الحسن، بيّنوا الصحيح، ومحصوا الرواة والمرويات. فالأمر واضح ولله الحمد. اللهم إنا نسألك التمسك بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيش؟ في كل صلاة حصل معي أن لم يقصد الفم وركعة الثانية. أنك؟ أن لم يقصد الفم. نعم. ركعة الثانية ولم يقصد عبادة. فلما سلمت كنت معي بركعة الثانية. فلما سلمت كنت معي بركعة الثانية. لا. لأن ما أنت ما تركت فاتحة عمدا، لو تركت عمدا ما ضاعت الصلاة، لكن سهوا أو ليمون غفلة، فيلزمك إذا سلم الإمام أن تأتي بركعة بدلا التي تركت منها الفاتحة. رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى فيها ليالي حتى اجتمع عليه ناس، ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام، فجعل بعضهم يتنحنح ليخرج إليهم، فقال: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم، حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، ف فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر على ذلك، رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع، فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: يا رسول الله، إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال: إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، رواه الترمذي وابن ماجه وزاد رزين ممن استحق النار. وقال الترمذي: سمعت محمدا يعني البخاري يضعف هذا الحديث. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة، رواه أبو داود والترمذي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قيام رمضان. رمضان هو الشهر المعروف الذي قال الله تعالى فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، أي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الشهر سمي رمضان لأنه أول ما سميت الشهور صادف أنه في الحر والرمضاء فسمي رمضان. له خصائص، منها أن الله أنزل فيه القرآن، ومنها أن الله أوجب صيامه، ومنها أن الله تعالى شرع قيامه، ومنها أن المشروع قيامه في المساجد جماعة، وله خصائص أخرى لا يتسع المقام لذكرها. نبدأ بما أراد المؤلف رحمه الله: قيام رمضان. قيام رمضان سنة وليس بواجب، فمن تركه فلا إثم عليه، ولكنه قد حرم خيرا كثيرا، لأن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وأين يكون هذا القيام؟ يكون في المساجد جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في أصحابه جماعة 3 ليال ثم تخلف وقال: إني خشيت أن تفرض عليكم فلا تقوموا بها. فذكر المانع من كونه لا يصلي بهم جماعة في المسجد أن تفرض عليه ثم لا يقومون بها فيأثمون. وهذا من رأفته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته. بعد موته هل هذا المحذور موجود أو غير موجود؟ نعم، غير موجود، لأنه لا انتهت الشرائع. فإذا لم يكن موجودا ولن يوجد، عاد الأمر إلى كونه أي القيام في المسجد جماعة هو الأفضل. ترك الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار الناس يصلون في المساجد، في المسجد أو في البيوت أوزاعا وأفرادا، إلى أن مضى من خلافة عمر رضي الله عنه ما مضى، يعني في آخر عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وأول خلافة عمر، والناس الذي يصلي في بيته، والذي يصلي في المسجد وحده، والذي يصلي في المسجد ومعه الرجل أو الرجلان. في عهد عمر خرج ذات ليلة ووجد الناس متفرقين، وكان من أهداف الإسلام أن تجتمع الأمة وأن لا تختلف، لأن الاختلاف شر وضرر. فرأى عمر بحكمته وسياسته فرأى عمر رضي الله عنه بحكمته وتوفيقه للصواب أن يجمع الناس على إمام واحد لئلا يتفرقوا، فجمعهم على أبي بن كعب وتميم الداري وقال لهما قوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، فقام في الناس بإحدى عشرة ركعة، لأن هذا هو العدد الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يختار. وأما 23 فإنها لا تصح عن عمر نفسه، وإنما كان بعض الناس يصلي في عهد 23. أما الذي ينسب إلى عمر حقيقة فهو أن يصلي الناس 11 ركعة، لأنها بأمره، بخلاف حديث يزيد بن ابن رومان أن الناس في عهد عمر يصلون 23 مع ما فيه من الانقطاع والضعف. فالصواب أن عمر أمر الناس أن يصلوا بإحدى عشرة ركعة، فصار المسلمون على هذا يقومون في رمضان في مساجدهم جماعة، وإن اختلفوا في العدد، بعضهم يفضل 11 وبعضهم 23 وبعضهم 39، واختلفوا على ألوان كثيرة، ولكن الصواب الموافق للسنة 11 ركعة فقط، لأنها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فاجتمع فيها السنتان النبوية والخلافية، هذه واحدة. وكيف تصلى؟ هل تصلى سردا؟ لا، تصلى ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، حتى لو سهى الإنسان وقام إلى الثالثة وذكر وجب أن يرجع، فإن لم يرجع بطل الصلاة، لأن صلاة الليل كم؟ مثنى مثنى كالفجر تماما. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا قام إلى الركعة الثالثة في الليل فكأنما قام إلى الثالثة في الفجر، فإن رجع وإلا بطل الصلاة. وكثير من جهال الأئمة إذا قام إلى الثالثة ناسيا في صلاة الليل واستتم قائما قال ما أرجع لأني استتممت قائما، فغلط ووهم، لأن الذي لا يرجع إذا استتم قائما هو الذي يقوم عن التشهد الأول، فهذا إذا استتم قائما لا يرجع ولكن يسجد للسهو قبل السلام. طيب لو زاد على 11 ركعة فهل نقول إنه آثم، أو نقول إن ذلك جائز والسنة الاقتصار على 11؟ الجواب الثاني، الجواب بالثاني، ليس بآثم. وغلط من قال إنه يجب أن يقتصر على 11 ركعة، غلط غلطا بينا. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سأله رجل قال ما تقول في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، ولم يحدد له عددا معينا، مع أن الرجل جاهل كيف يصلي فكيف يعرف العدد. فالصواب في قيام رمضان أن يصلى 11 ركعة، وأن يصلى جماعة في المساجد، وإن زاد على ذلك فلا بأس، ولا ينكر على الإنسان، لا يقال الإنسان إذا صلى 23 إنك مبتدع، يقال هذا شيء اختلف فيه السلف ولكل وجهة، ولا إنكار في مسائل الاجتهاد إذا كان الاجتهاد سائغا. وأما بعض الجهال الذين في المسجد الحرام إذا صلوا 5 تسليمات جلسوا، المسلمون يصلون أمام الكعبة وهؤلاء جلوس، نسأل الله أن يعيذنا من الحرمان. أخواني هل هذا حرمان ولا لا؟ نعم حرمان لا شك، المسلمون يصلون أمام الكعبة وأنتم جالسون، من شذ شذ في النار. ثم إن بعضهم ليته يسكت تجد يتكلم ويرفع صوته لأنه يعتقد أن الزيادة على 11 بدعة، ويرى أن البدعة يجب أن تغير وتزال، فيتكلم ويرفع صوته لأجل يشوش على الناس، لأنه يرى أن هذه الزيادة إيش بدعة محرمة، فيريد أن يفسدها على الناس. شوف نعوذ بالله، يحرم نفسه ويعتدي على غيره. والمشكلة أنه يقول أنه على السنة، ولكنه خالف السنة لا شك، خالف السنة، لأن السنة أن تتبع إمامك. أرأيتم ما حدث لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في الحج في منى؟ صار يصلي الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4، والسنة إيش؟ أن تصلي ركعتين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهدي أبي بكر، وهدي عمر، وهدي عثمان 8 من خلافته، لأن خلافته رضي الله عنه طالت 12 سنة، 8 وهو يصلي ركعتين ثم صار يصلي 4. فحدث بذلك عبد الله بن مسعود قال إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف استرجع، رآه مصيبة أن يصلي 4 والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهو في أول خلافة يصلي ركعتين، رأى أنه مصيبة، وكان يصلي خلفه 4 وهو ينكرها زيادة في العدد في صلاة واحدة، والزيادة في العدد في صلاة واحدة يبطلها. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن يصلي 4 وأنت تصلي خلفه 4؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر، كلمة تستحق أن تكتب بماء الذهب على صفائح الفضة، كلمة عظيمة لها وزنها، الخلاف شر. فانظر كيف كان هذه الصحابة يوافقون الإمام في الزيادة في نفس الصلاة الواحدة ويقولون الخلاف شر، وهؤلاء يخالفون الإمام ويرون أن ذلك بدعة مع أنه وارد عن السلف. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر بدعة كما رآه الصحابة، القنوت في الفجر بدعة، ويقول إذا صلى الإنسان خلف إمام يقنت في الفجر فليتابع الإمام وليؤمن على دعائه. ليش؟ خروج من الاختلاف، الوفاق كله خير. فأقول بلغوا عني هؤلاء الإخوة الذين هم مجتهدون أنهم أخطأوا في الاجتهاد، وأنهم إذا صلوا خلف إمام يصلي 23 يصلون خلف 23 إذا صلوا وحدهم فليفعلوا ما يرون أنه السنة، أما مع الناس لا يخالف الناس. القصد قيام رمضان عدده. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 فلم أر صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وقالت في رواية أخرى: وذلك ضحى. متفق عليه. وعن معاذة رضي الله عنها قالت: سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت: 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. أضيفت الصلاة هنا إلى وقتها كما تقول صلاة الظهر إضافة إلى الظهر. هذه الصلاة وقتها ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى قبيل الزوال، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال بخمس دقائق، هذا وقتها، وقت طويل. ومن حكمة الله عز وجل أن جعل بين العشاء والفجر صلاة تهجد، وبين الفجر والظهر صلاة ضحى. واختلف العلماء رحمهم الله في صلاة الضحى، هل هي سنة مطلقة أو ليست بسنة مطلقة، أو هي سنة لمن لا يقوم الليل، على أقوال ثلاثة. والصواب أنها سنة مطلقا، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يدعها، لأنها تجزي عن 360 صدقة، تجزي عن 360 صدقة. كيف؟ لأن كل عضو يصبح كل يوم عليه صدقة، والإنسان فيه كما جاء في الحديث 360 مفصلا. كم يكون على الإنسان إذا أصبح من صدقة؟ كم؟ 360 صدقة. هاتان الركعتان تجزي عن 360 صدقة، إذن فهما سنة يفدي بهما الإنسان نفسه من هذه الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضائنا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى أبا هريرة وأبا ذر وأبا الدرداء أن يصلوا ركعتي الضحى، ووصيته لواحد من الصحابة وصيته لجميع الأمة. وعلى هذا فيسن لك أن تصلي ركعتي الضحى، ووقتها كما علمت. وهل لها عدد معين؟ الجواب: أقلها ركعتان، لأنه لا يمكن أن يأتي بركعة واحدة إلا في الوتر في الليل، فأقلها ركعتان. أكثرها، قال بعض أهل العلم، أكثرها ثمان، لحديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات في بيتها. ولكن ليس في هذا دلالة، لأن بعض أهل العلم قال إن هذه الركعات الثماني إنها ركعات الفتح، وأنه ينبغي للمجاهدين إذا فتحوا البلد أن يصلوا ثمان ركعات شكرا لله عز وجل. والصحيح أنه لا حد لأكثرها، لو تبقى من بعد طلوع الشمس بربع الساعة إلى قبيل الزوال تصلي فهو من الضحى. ويدل لهذا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سئلت كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الضحى، قالت كان يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله، ولم تحدد. فالصواب أن أقلها ركعتان، وأكثرها لا حد له، صلي ما شئت. سنة الضحى إذا دخلت المسجد مثلا الضحى وصليت ركعتين بنية سنة الضحى أجزأت عن الضحى وعن تحية المسجد. وإن دخلت المسجد ونويت بالركعتين التحية أجزأت عن التحية ولم تجزئ عن الضحى. وإن نويتهما جميعا أجزأت عنهما جميعا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم إن قولنا قبل قليل: كل عضو عليه صدقة كل يوم، والأعضاء 360 عضوا، ليس المراد صدقة المال، المراد بالصدقة كل ما يقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان إذا فعل ما يقرب إلى الله كان ذلك عنوانا على صدق إيمانه وأنه يطلب الوصول إلى الرب عز وجل. التسبيحة صدقة، سبحان الله صدقة، التهليلة صدقة يعني لا إله إلا الله صدقة، التكبيرة صدقة، التحميدة صدقة، قراءة القرآن صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، كل قول أو فعل يقرب إلى الله فهو صدقة. وذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهما فرض كفاية وفرض عين على من لم يوجد سواه. لا تعبث بلحيتك، إذا عبدت بها كثيرا هل الشعر وبقيت أمرد. أتحب أن تكون أمرد؟ أجب. طيب، ثم إن العبث باللحية وقت القراءة يدل على أن الإنسان غايب الفكر، ما هو لما الدرس لأنه يفكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية وفرض عين على من لا يوجد سواه. فما هو المعروف؟ كل ما أمر به الله ورسوله فهو معروف. الصلاة معروف، الصدقة معروف، الإحسان معروف، كل ما أمر الله به ورسوله فهو معروف. ولكن لا بد من أن يكون الإنسان عالما بالمعروف، ما هو كل إنسان، ليس كل شيء يدور في فكرك أنه معروف فهو معروف، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا معروف وهو منكر. أرأيتم، ونحن بمناسبة، أرأيتم ما يسمى بعيد المولد، ما هو عند فاعليه؟ معروف، ويرون أنه من حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو منكر بدعة، هذا فضلا عما يصطحبه من أغاني تشتمل على الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى اختلاط النساء بالرجال، وعلى تقييم الهدايا والحلويات وما أشبه ذلك، هو نفسه منكر. لو يجتمعون يذكرون الله ويصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ورد لقلنا أنتم مبتدعة، وكل بدعة ضلالة أو حق ضلالة، كل بدعة ضلالة. يقولون محتجين: نحن نفعل هذا إقامة لذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يجب نذكره. نقول: تبا لكم ولعقولكم، كيف لا تذكرون رسول الله في هذه الليلة؟ يعني أنتم ما تقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي؟ ما تقولون: اللهم صل على محمد؟ يكفي هذا، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم 5 مرات على المناير، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام عند الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ذكر الرسول عند كل عمل صالح فأنت تذكر الرسول، كل عمل صالح فأنت تذكر الرسول. كيف؟ لأن العمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا بأمرين: الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة. إذن فأنت تستحضر أنك متابع للرسول صلى الله عليه وسلم. والعجب أن هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون إقامة ذكرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكونون فاترين في سنن كثيرة مشروعة وهم لا يقيمونها. يقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال حين سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. نقول حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا، صوموا يوم الاثنين إذا كنتم تريدون اتباع السنة، فصوموا يوم الاثنين. لأن السائل ما قال يا رسول الله نقيم ذكرى لك واحتفالا، قال سئل عن صوم يوم الاثنين، يقول صوموا الله يحييكم. لكن هل هم يصومون؟ نعم، على كل حال لا أو نعم ما ندري، لكن بعضهم يا الله يصوم رمضان. ثم نقول التخصيص هنا بيوم الاثنين مو بيوم الميلاد، يوم الاثنين إنه ولد فيه. ثم ما هذا الفهم الذي أطلعكم الله عليه وحجب عنه أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وثابت بن قيس وغيره؟ كيف تفهموا أنتم هذا الفهم وأولئك الكرام لم يفهموا؟ كيف يحجب عن هذا الفهم الصحابة كلهم والتابعون كلهم وتابعهم كلهم والأئمة الأربعة كلهم وعلماء المسلمين المحققين كلهم؟ كيف يحجبون عن هذا الفهم وأنتم تفهمونه أيها الخلف الخالفون؟ هل يعقل هذا أن تبقى شريعة من الشرائع ما تفهم إلا في القرن الرابع؟ عجيب يا جماعة، ما يعقل أبدا. لأن شيء مضى عهد الصحابة والتابعين وتابع التابعين 3 قرون في الأمة، ما أحدثوا هذه البدعة. في القرن الرابع أحدث الفاطميون العبيديون في مصر هذه البدعة، والله أعلم بنياتهم. لكن على كل حال هي فيها صد عن سبيل الله، فيها عدوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينزلون فوق المنزلة التي أنزله الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد لا تنزلوني فوق منزلتي، هم ينزلونه فوق منزلتي. أيضا أقول لكم همسا وجهرا، كل إنسان مبتدع فهو طاعن في القرآن. فهمتم القاعدة ولا ما فهمتموها؟ كل إنسان مبتدع فهو طاعن في القرآن الكريم وطاعن في الإسلام. كيف ذلك؟ قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم يعني يوم عرفة في حجة الوداع، أكملت لكم دينكم. إذا ابتدعنا بدعة ما هي في الدين، ماذا يكون مدلولها ومضمونها؟ أن الدين لم يكمل، فيكون في هذا تكذيب للقرآن الذي قال الله فيه أكملت لكم دينكم. البدع أمرها عظيم، أمرها عظيم، أعاذنا الله وإياكم منها، أمرها عظيم. حتى قال بعض العلماء إنه لا توبة للمبتدع، المنافق يتوب ويتوب الله عليه، المبتدع يتوب ولا يتوب الله عليه، لأن المبتدع ينشر بدعته في الأمة الإسلامية وتبقى مدى الدهر. احذروا البدع وإن استحسنتموها، فإنما ذلك من تزيين الشيطان لأصحاب البدع. العجب أن الشيطان يلقي في قلوبهم الخشية وفي دموعهم الانهمام وفي وجوههم الخشوع في حال البدعة، كل هذا تزيين لهم بدعتهم حتى يمكثوا عليها. ولكن إنهم لا يزدادون في هذه البدعة إلا قسوة في القلب وضلالة في الدين وبعدا من الله عز وجل وخروجا عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلنا ذلك استطرادا، حيث قلنا إنك لا تأمر بمعروف حتى تعلم أنه حتى تعلم أنه معروف، مهم مجرد ما يكون في ذهنك أنه معروف تقول معروف تأمر به، لا، فيه ميزان، فيه ميزان للمعروف والمنكر. ما هو؟ الكتاب والسنة. قال الله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الميزان ما توزن به الأشياء، فالميزان الكتاب والسنة ما هو العقول. لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، لأن كل واحد له هوى. فسدت السماء الأرض واضح بالتفرق، وفسدت السماوات لأنه لا يرفع إليها عمل صالح. لهذا أقول، وعندي طائفة كبيرة من إخواننا من بلاد أخرى، انتبهوا لهذا، لا تأمروا بمعروف حتى تعلموا أنه معروف، وحينئذ مروا به، ثم لا تأمروا به حتى تعلموا أن الرجل تركه، فإن لم تعلموا أنه تركه لا تقولوا شيئا، لأن الأصل أن المؤمن يفعل المعروف. فإذا علمت أن الرجل تركه مره. والدليل: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فجلس، وش أخل بأي شيء من المعروف؟ نعم، ما صلى تحية المسجد، لكن مع ذلك ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي تحية المسجد، حتى سأله قال: هل صليت؟ قال: لا. قال: قوم فصلي ركعتين. وجدت إنسان في مكة في رمضان يشرب بالنهار، تنكر عليها وما تنكر؟ نعم، لا يسأل، قد يكون معتمرا مسافرا يحل له الفطر، اسأله: يا أخي، إن كنت صائما فأنا أذكرك الآن. لا تنكر حتى تعلم أن هذا ترك المعروف أو فعل المنكر. ويأتي إن شاء الله بقية لهذا البحث، لأنه مهم جدا جدا. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصلحون ويصلحون. وش عندك؟ هذا يسأل عن حديث مشتهر عند الناس أن من صلى الصبح وباقي في مصلى يذكر الله حتى طلعت الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامتين. هذا الحديث ضعيف عند كثير من العلماء، يعني ليس كل ما يروى يكون صحيحا، فلا بد أن نتثبت. والحديث الضعيف لا يجوز العمل به، ولا تجوز نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يثبت. وعلى هذا فإن ثبت هذا الحديث فهما ركعتان، يحتمل أنهما للضحى أو لغير الضحى، الله أعلم. لا بأس ما دام في المسجد، لا بأس، لكن أصل الحديث ضعيف. يا أخي، ليش تناقض شيء الآن ما ثبت عندنا أنه قاله الرسول؟ والمنقض ما نهى. فإذا رأيت من أخيك تقصيرا في أمر وحثثته على ذلك وأمرته بفعله فهذا صدق. وإذا رأيت من أخيك فعل معصية ونهيته عن ذلك فهذا صدق. ولكن ذكرنا أنه لا بد من شروط. الشرط الأول أن يعلم بالمعروف، أي بأن هذا معروف شرعا، أي مأمور به، فإن لم يعلم فلا يأمر، لأنه سيسأل يوم القيامة. ولا عبرة بما يشتهر بين الناس، لأنه قد يشتهر بين الناس أمر منكر فيصبح معروفا عندهم. العبرة بما دل عليه الكتاب والسنة. الثاني أن تعلم أن صاحبك قد قصر في فعل الأمر، وأما إذا لم تعلم فاسكت. ودليل ذلك أن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة ثم جلس لم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: قم فصلي ركعتين، حتى سأله قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. الثالث أن لا يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه، وتحت هذا أقسام: الأول إذا نهيت عن المنكر، الأول أن يزول المنكر بالكلية، والثاني أن يخف، والثالث أن يتساوى الأمران، والرابع أن يزول المنكر إلى ما هو أنكر منه. هذه أربعة أقسام. فإن كان نهيك عن المنكر يؤدي إلى منكر أعظم فهنا لا يحل لك أن تنهى عن المنكر، لأنك إذا نهيت تضمن أن ينتقل من منكر إلى منكر مضاعف. مثال هذا رجل يشرب الدخان، والدخان منكر محرم، فإذا نهيته ذهب إلى المخدرات والمسكرات، فهنا هل ننهاه عن الدخان؟ الجواب لا ننهاه، لأننا إذا نهيناه ذهب إلى ما هو أشد. ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما دخل تتار الشام مر هو صاحب له بقوم يشربون الخمر ويعصون الله، وسكت شيخ الإسلام ولم ينههم عن ذلك، فقال صاحبه لما لم تنههم؟ قال لأني لو نهيتهم عن هذا لذهبوا يقتلون الناس ويستحلون المحارم ويسرقون البيوت، فدعهم في منكرهم الذي لا يتعداه. وهذا من فقهه رحمه الله. ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الثاني من الأقسام أن يزول المنكر بالكلية، مثل أن ترى قوما على لهو فتنكر عليهم فيكسرون آلة اللهو ويدعونه، فهنا النهي عن المنكر واجب أو غير واجب؟ واجب، إن يحصل فيه زوال المنكر. الثالث أن يخف المنكر ولا يزول بالكلية، مثل أن ترى قوما يعزفون بالمعازف المحرمة كالموسيقى وشبهها ثم تنههم عن ذلك فينتقلون إلى الدف، الدف أهون، فهذا يجب عليك أن تنكر، لأنه إيش؟ يخف المنكر، والمنكر المطلوب زواله أو تخفيفه. الرابع أن يتساوى الأمران، فهنا هل نقول إن الإنسان مخير أو نقول الأولى أن ينكر، لأنهم ربما إذا تركوا المنكر الذي هم عليه أن لا يألفوا المنكر الجديد فيحصل بهذا فائدة؟ هذا محل نظر، ولكل قضية حكمها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل حال. بقي أن يقال تغيير المنكر هل هو كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل تغيير المنكر مراتب، فقال من رأى منكم منكرا فإيه؟ فليغيره بيده. رأيت مع إنسان شيئا منكرا كآلة له وأنت لك السلطة فأخذته وكسرته، هذا واضح، فإن لم يستطع فبلسانه بأن ينتهر صاحب المنكر ويعظه ويخوفه بالله عز وجل، فإن لم يستطع لكون الذي يفعل المنكر رجلا ظالما غاشما لو نهيت عن منكر لبطش بك، فإيش؟ فبالقلب تكره ما هو عليه وتود أنك قادر فتنكر. وقد ظن بعض الناس أن الرجل إذا جلس مع قوم على معصية وهو كارهم بقلبه أن ذلك لا يأثم به، وهذا غلط عظيم. إذا جلست معهم مع القدرة على مفارقتهم فأنت مثلهم في الإثم، كما قال عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فجعل القاعدين مع ذوي المنكر كالفاعلين. بقي أن يقال هل نحن الآن في زمن يمكننا أن نغير المنكر بأيدينا؟ الجواب لا، تغيير المنكر باليد الآن لا يمكن، إلا ممن له سلطة، وذلك لأنك لو أذن لك أن تغير بيدك فربما يكون الذي يفعله الفاعل ليس بمنكر وأنت تعتقد أنه منكر، كما يحصل من بعض المتشددين يرون كل شيء منكر، حتى التلفون منكر، حتى الميكروفون في المسجد منكر، بل بعضهم قال حتى اللمبات منكر، لأنها ما جاءت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أننا فتحنا الباب لكل واحد وقلنا غير بيدك لحصل شر كثير، إذ قد تعتقد أن هذا منكر وليس بمنكر. فالتغيير باليد لا يكون إلا لمن له سلطة كولاة الأمور ومن لهم قيمتهم في المجتمع يستطيعون أن يغيروا باليد، أما عامة الناس فلن يستطيعوا، ولو أراد أن يغير باليد لقابله ذلك بالمدافعة وحصل شر. هناك شيء ثالث، الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله واجبة ولا تحتاج إلى شرط ولا قيد. قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاثة أمور: الدعوة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والثالث التغيير. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا اتفقت الأمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت أمة واحدة لا يوجد فيه مخالف. ولهذا قال عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فدل هذا على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للتفرق، وهذا هو الواقع. اللهم اجمع كلمتنا على الحق، واجعلنا آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر داعين إلى الخير، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب التطوع، يعني الذي ليس بمكروه، لأن العبادات منها واجب ومنها ما ليس بواجب. ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لهم هذا التطوع الذي تكمل به الفرائض يوم القيامة، لأن الإنسان لا يكون تقصير مهما كان، لا بد له من تقصير. ولذلك إذا صلينا الفريضة ثم سلمنا، أول ما نبدأ به أن نستغفر الله ثلاثة، خوفا أن يكون فيها نقص، فنسأل الله المغفرة من ذلك. والتطوع ترقع به خلل الفرائض يوم القيامة، فهو تكميل للإنسان. من ذلك أن التطوع أن الإنسان كلما توضأ يسن له أن يصلي ركعتين في أي وقت، في الصباح، في المساء، بعد العصر، بعد الفجر، في كل وقت. وهذه تأخر عن الواجب، تأخر في السبح. وهذه تسمى سنة الوضوء، وتغني عنها الفريضة. يعني لو أن الإنسان توضأ في وقت الفريضة وصلى الفريضة وحدها كفت عن سنة الوضوء، لأن العبادات تتداخل. فيسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين، كما في حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه أحس من عليه في الجنة، فأخبرني بأرجع من عملته، فأخبره أنه لا يتوضأ إلا صلى ركعتين. الثاني الاستخارة. الاستخارة يعني طلب الخيرة، أي طلب ما فيه خير. والإنسان منا هل يعلم الخير في المستقبل؟ لا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة حتى نقوم بها. قال: إذا هم أحدكم بالأمر، هم يعني اهتم وشغل باله ولم يدري أيقدم عليه أم لا. وليس المراد بالحديث كل شيء تهم فيه فصل الاستخارة، لو كان هذا المعنى لبقى الإنسان دائما يصلي الاستخارة. لكن المراد إذا هم بالأمر أي اهتم به وبلغ منه هما وغما، أيقدم أو لا يقدم، فهنا الجواب. يقول: فليصلي ركعتين من غير فريضة. لكن هل هو في كل وقت؟ الجواب: لا، ليس في وقت النهي، إلا في أمر يفوت فلا بأس أن تستخير ولو في وقت النهي. يصلي ركعتين من غير الفريضة صلاة مستقلة. فإذا سلم دعا بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني أطلب الخيرة والخير لي بعلمك، أي بما تعلمه، وهو جل وعلا يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. وأستقدرك بقدرتك، يعني أسألك أن تقدرني على ما أريد إذا علمته خيرا لي بقدرتك. وأسألك من فضلك العظيم، أي من عطائك العظيم، لأن عطاء الله أعلى من عطاء. فإنك تقدر ولا أقدر. هذا إظهار للافتقار إلى الله عز وجل، أنك يا ربي تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. علام الغيوب أي ما غاب عن المخلوقات، فالله عالم به. طيب المستقبل غائب ولا حاضر؟ غائب. هل نعلمه؟ لا. سبحان الله، ألستم تعلمون يوم القيامة؟ ألستم تعلمون ما يقع فيه؟ نعم، ولكن نحن نعلم ذلك بإخبار الله ورسوله لا بعلمنا. إذن لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فمن ادعى علم الغيب فقد كفر. ولهذا ما أخطر أولئك القوم، ما أخطر عمل أولئك القوم الذين يقولون النجم الفلاني سيكون بكذا سيكون بكذا، ويقول الرجل إذا ولد في أحد الأنواع سيكون عليك كذا ويكون عليك كذا. هؤلاء كذب، هؤلاء كفر، لأنهم كذبوا قول الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله عز وجل. إلا الله. فمن ادعى علم الغيب في المستقبل أو صدقه في ذلك فهو كافر بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن وهو قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. وإن نرجع إلى الحديث قال وأن تعلمه اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه. مثلا هو يريد أن يشتري بيتا ولا يدري هل فيها خير ولا، يقول اللهم إن كنت تعلم أن شرائي هذا البيت خير في ديني ودنيا وعاقبة أمري وعاجله فاقدره لي ويسره، إن كنت تعلم أن هذا خير، والله تعالى يعلم أنه خير أو شر، لكنك أنت لا تدري فتقول إن كنت تعلم أن هذا خير لي فاقدره لي، أي اقضه لي ويسره لي حتى أدركه. وإن كنت تعلم أن هذا ليس خيرا لي في ديني ودنيا وعاقبة أمري وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه، أي اقطع همتي به واقطع تعلقي به واقتل لي الخير حيث كان ثم رضني به، يعني اقتل الخير لتعلمون ثم رضني به، أي اجعلني به راضيا ثم انتهى. وهذا الدعاء يكون بعد السلام لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلنصلي ركعتين ثم اليقظ، ولا تتم صلاة ركعتين إلا بالسلام. طيب ثم ماذا؟ ننظر، إن بقيت مترددا فأعد الاستخارة، وإن أمضيت إقداما أو إحجاما فهذا هو الخير. عرفتم؟ يعني ما فيه واحد ينزل عليك يقول هذا خير ولا هذا شر، لكن إن بقيت مترددا فأعد الاستخارة، وإن أقدمت يعني ألقى الله في قلبك أن تفعل، أو أحجمت ألقى الله في قلبك أن تترك فهذا هو الخير. فتكون صلاة الاستخارة الآن مفيدة. ما فائدتها؟ فائدتها أنه إذا حصل الإقدام أو الترك علمت أنه كمل، علمت أنه خير، يعني سألت الله عز وجل. فإن لم يقع في قلبي شيء أعيد الاستخارة، كما قال العلماء رحمهم الله في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء إن نزل المطر ولا أعاد الصلاة، إن نزل وإلا أعاد الصلاة، إن نزل وإلا أعاد الصلاة. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. صلاة الاستخارة تكون في وقت النهي؟ لا، لا تكون في وقت النهي، لأنه يمكن أن تصليها في غير وقت النهي، إلا في أمر عاجل يفوت لو أخرت الصلاة إلى ما بعد وقت النهي، فهنا استخدم الله. والله ما. نعم. أي نعم. ترفع الأيدي عند الدعاء بعد السلام، لأن رفع الأيدي من آداب الدعاء. إيش؟ أي تجوز وقت النهي. سنة الوضوء تجوز وقت النهي. لا. أمور الخير ما تستخير الله عز وجل إن خير ولا خير، هي خير، لكن هل من الخير لك أنت بنفسك أن تفعل أو لا تفعل؟ قد لا يكون من الخير أن تسافر العمرة، قد تسافر وصلت حادث وإلا أشياء ما هي في مصلحة. نعم؟ لا لا، ما له وقت إلا أنها لا تفعل وقت النهي الاستخارة. نعم؟ وقت النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس لغروب، يعني إلى ربع ساعة بعد الغروب، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، وعند الزوال إلى أن تزول. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، رواه الترمذي وابن ماجه، إلا أن ابن ماجه لم يذكر الآية. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. رواه أبو داود. وعن بريدة رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال: بما سبقتني إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. قال: يا رسول الله، ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، وما أصابني حدث قط إلا توضأت عنده ورأيت أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بهما. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله تعالى وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. رواه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: هذا حديث غريب. هذه أحاديث فيها شيء سبق الكلام عليه كحديث بلال رضي الله عنه، وفيها شيء لم يسبق، منها حديث الحاجة، أن الإنسان إذا احتاج إلى الله، والإنسان محتاج إلى ربه في كل وقت، لكن إذا كان له حاجة معينة فليتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يعمل به، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى هذا فصلاة الحاجة ليست بمشروعة. كذلك أيضا إذا أذنب الإنسان ذنبا فإنه يصلي يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، لأن من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومعنى لا يحدث نفسه يعني لا يهوجس، لا يفكر، يحضر قلبه في الصلاة. ومن الأحاديث الواردة وليس لها أصل حديث صلاة التسبيح، فإن حديثها لا يصح، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن حديثها باطل، وأنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى هذا فصلاة التسبيح غير مشروعة، صلاة الحاجة غير مشروعة، صلاة التوبة هذه لا بأس بها، ولكنها يغني عنها أن يستغفر ربه عز وجل على أي حال، لأن الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه. وعن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمن الركعتين. متفق عليه. وعن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه مشكات المصابيح: باب الصلاة في السفر، يعني ما حكمها هل تقصر أو لا تقصر؟ وسيأتي إن شاء الله البحث في هذا في الأحاديث. واعلم أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين ركعتين، إلا المغرب فثلاثة، كانت الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين والفجر ركعتين، هكذا كانت إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما هاجر إلى مدينة زيد في صلاة الحضر فصارت أربع: الظهر والعصر والعشاء، وبقي صلاة السفر على ما كانت عليه ركعتين ركعتين. هل يشترط في السفر مسافة معينة أو يرجع في ذلك إلى ما سماه الناس سفرا؟ اختلف في هذا أهل العلم رحمهم الله، فقال بعضهم يعتبر المسافة، وأن السفر إذا كان منتهاه إلى 83 كيلو فهو سفر، وما دون ذلك فليس بسفر. ثم حددوا الكيلو إلى أن حددوه بالشعرة رحمهم الله، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك أشد الإباء، وقال لا دليل على تقدير السفر بالمسافة، وليس في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مساحون يحددون الأرض إلى الشعرة، حتى إنه على القول بالتحديد مثل أنا هنا والصف الأول، الصف الأول أقرب إلى المدينة مني، أنا أتممت 83 كيلو، أنا أقصر والصف الأول لا يقصر، مع أننا يسلم بعضنا بعض على بعض، لأنهم يحددون المسافة بإيش؟ بالشعرة، الشعرة، لو ما بينك وبين المسافة إلا شعرة فهذا سفر. ومن المعلوم أن هذا لم يكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قطعا. سبحان الله، شخصان ليس بينهما إلا شجرة نقول هذا اقصر وهذا لا تقصر؟ هذا بعيد. السفر، السفر في القرآن الكريم مطلق، إذا ضربتم في الأرض، فما عده الناس سفرا فهو سفر ولو كان 3 أميال وما لا فلا. وقد أيد ذلك رحمه الله بالأدلة من الكتاب والسنة. إذا تحقق السفر فهل القصر واجب أو سنة؟ أو سنة مؤكدة؟ قال بعض أهل العلم إن القصر واجب، لقول عائشة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر على الفريضة الأولى، قالوا فيجب القصر في السفر، فلو أتم الإنسان عمدا فصلى الظهر 4 بطلت صلاته، كما لو صلى الفجر 4. وهذا مذهب الظاهرية وله قوة، لكن عمل الصحابة يدل على خلافه. كيف ذلك؟ كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحج كان أمير الحاج وإمام الحاج، وكان يصلي بهم في منى، أيام منى يصلي بهم ركعتين يقصر الصلاة، وكان أبو بكر كذلك، وكان عمر كذلك، وكان عثمان كذلك إلى 6 سنين أو 8 سنين يصلون في منى كم؟ ركعتين. في آخر خلافة عثمان أتم الصلاة، صلى 4 في منى، فأنكر ذلك عليه بعض الصحابة منهم عبد الله بن مسعود لما أتم عثمان رضي الله عنه استرجع قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وهذا يعني أن الإتمام إيش؟ مصيبة، مصيبة يسترجع عليه. ثم قال إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يصلون ركعتين، كيف يتم عثمان؟ وكان يصلي وراءه أربعا، ابن مسعود يصلي وراء عثمان أربعا. لو كان القصر واجبا لم يتم ابن مسعود ومن معه موافقة لعثمان. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تنكر على عثمان أن أتم وأنت تصلي خلفه إتماما؟ قال الخلاف شر. شوف الكلمة هذه، الخلاف شر، ما يمكن أخالف كلمة لو كتبت بماء الذهب على صفحات الفضة لكانت جديرة بذلك. الخلاف شر، هذا يدل على أن القصر ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا ما أتم الصحابة خلف عثمان وهم يرون أنه أي القصر واجب. وهذا أرجح، أي أن القصر في السفر سنة مؤكدة يكره تركها. ومن أين يقصر؟ يعني متى تبدأ الرخصة للمسافر في القصر؟ تبدأ من حين ما يخرج من البلد ولو بمقدار خطوة إلى أن يرجع إلى بلده. الدليل حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر بمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، وذو الحليفة قريبة من المدينة 9 أميال أو نحوها. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا أراد السفر وأدركته صلاة الظهر فإنه لا يجمع صلاة العصر إليها، يصلي الظهر في وقتها في البلد، وإذا سافر وجاء وقت العصر صلى العصر ركعتين. إذن يبتدئ القصر من متى؟ ها، من حين يخرج من البلد، ما هو لازم يبعد حتى لو لم يكن بينه وبينها إلا ذراع. كذلك في الرجوع، في عنيزة الآن إذا أراد الإنسان يسافر إلى الرياض عن طريق الجو وخرج إلى المطار، هل يقصر أو لا يقصر؟ يقصر، يعني المطار ليس من عنيزة، يقصر. في الرياض إذا أراد أهل الرياض أن يسافروا عن طريق الجو هل يقصرون في المطار؟ الجواب نعم يقصرون، لأن المطار ليس في نفس المدينة، في جدة كذلك يقصرون. الرياض فيه مطار داخلي كان سابقا خارجيا خارج البلد، الآن صار في داخل البلد، هل يقصر الناس يعني أهل الرياض في المطار القديم؟ الجواب لا يقصرون، لأنه أصبح في المدينة. فيقصر الإنسان من حين أن يخرج إلى البلد إلى متى؟ إلى أن يرجع إليه لو بقي سنة أو سنتين، لأنه مسافر من حين أن يقصر إلى من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه. حتى لو لم يبقى عليه عن وصول البلد إلا مسافة قصيرة يشاهد البلد ونزل صلى يصلي ركعتين حتى يدخل البلد. هل يشترط في القصر أن يكون الإنسان خائفا من العدو أو لا يشترط؟ نستمع للقرآن يا أخوان، استمع للقرآن. وإذا قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إن خفتم أن يصدوكم عن إتمام الصلاة فيقاتلونكم، هذا شرط. وظاهر الآية ألا قصر إلا في حال الخوف، ولكن من رحمة الله عز وجل أن رفع هذا الشرط وأذن بالقصر مع الأمن والخوف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في منى في حجة الوداع وهو أشد ما يكون أمنا، ولما سأل يعلى ابن أمية أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين كيف نقصر ونحن آمنون؟ هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال يا جماعة؟ ها؟ فيه إشكال. والآية إن خفتم يفتنكم من الذين كفروا، قال عمر لقد عجبت، يعني أنا مما عجبت، يعني أنت منه، يعني تعجبت كيف الرسول يقصر مع الأمن والآية فيها الشرط. فسأل، يقول فسألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن الأصل في الشرط القيد، هذا هو الأصل، ويدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، ويدل على طلبهم حل الإشكال، يرجعون للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول عمر عجبت من هذا، كيف الرسول يقصر مع وجود الأمن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. قبلنا يا رب، قبلنا صدقة تصدق الله بها عليكم. ما هي الصدقة؟ أن نقصر مع الأمن، فاقبلوا صدقته. وبقي أن ننظر هل المسافر يتنفل ويتطوع بالصلوات أو لا، يأتي إن شاء الله البحث في هذا في الدروس القادمة. والله موفق. نعم، أن تسأل عن مسألة الشرعية اسأل، ومسألة دورة ما دورة بعدين. ما هي؟ إيش؟ أين؟ نعم، لا صل مع الجماعة، لازم إذا صليت مع الجماعة ستتم. وهذه مسألة سؤال وجيه، هل إذا أقام الإنسان في بلد هل يترك الجماعة ويقصر أو يجب أن يصلي مع الجماعة؟ فالجواب يجب أن يصلي مع الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع اجلس، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، يجب أن يحضر. لكن لو فرجت الصلاة فليصلي ركعتين سواء طالت المدة أم قصرت، حتى لو بقي شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين فليقصر، لأنه ليس هناك دليل على تحديد المدة التي ينقطع بها السفر، وهذا سيأتي فيها البحث إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة السفر، وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس.